يتحمى طحين عشانك، يتحمل كل ألم عشانك طالما بيحبك. لكن لو بيكرهك، أي غلطة أي غلطة ولو مش من يميتك خالص تتلكك عليها وتبني عليها موضوع. إذا كانت الزوجة بتحب زوجها هتتحمل كل ألم، وألم الدنيا ينتهي بالموت، ولكن يبقى ثوابه بين يد رب العالمين. وسعادة الدنيا اللي بالغلط وبالمفاهيم الغلط تنتهي بالموت، لكن يبقى عقابها بين يد رب العالمين، يبقى عقابها بين يد رب العالمين. عشان كده يا إخوة، الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة لابد أن تبنى على المحبة، على التفاهم، على التضحية، على التجارة مع رب العالمين، على الصبر على بعضينا، الصبر على بعضينا. وأنا بقول للزوجة، الزوجة بالذات، أقول أنت البداية، أنت اللي ربنا بدأ بيكي بكلمة السكن، بالهدوء، براحة البال، بالاطمئنان. انت اللي ربنا طلب منك انك تجري مع زوجك، طلب منك انك انت تحافظي على زوجك. ده المرأة اذا تزينت في بيتها لزوجها، والله زي اللي شايله البندقية واقف في ميدان القتال. اذا تزينت لزوجها، مجرد بس لو كحلت عينيها او سوت شعرها او هيأت لبسها لزوجها كأنها واقفة شايلة السلاح وفي ميدان المعركة تتاجر مع رب العالمين. والمرأة اللي هي بتخرج وتروح وتيجي بدون إذن زوجها، بقول لها إذا كنت عاوزة تكون من أهل الجنة، الله وصف أهل الجنة بكلمتين اثنين، اقرأوا في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام، في البيوت بتوعهم. وأنت ربنا عاوزك تبقي مكنونة، إذا حبيتي تبقي من الحور العين. لكن المصيبة السوداء عندنا إن لما قرأوا حديث أن الرجل له 70 امرأة من الحور العين، فلينا لقينا والمرأة كذلك لابد أن يكون لها 70 رجل. إن هذا كلام فارغ. ده أنت في الجنة تبقي إذا كنت بتحبي زوجك فعلا وحبتيه لله وفي الله وتحملت الأذى معاه، ده انت هتبقى سيدة نساء أهل الجنة بتوع هناك، تبقى سيدة نساء أهل الجنة بتوع هناك. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بحور الطين قبل حور العين، وأن يقر أعيننا في الآخرة بالحور العين بعد حور الطين. أسأل الله أن يرزقنا زوجات صالحات طائعات عابدات سائحات مستغفرات تائبات. اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم إنا نسألك بيوتا صالحة، اللهم إنا نسألك بيوتا صالحة، ونسألك أزواجا صالحين ورجالا صالحين وأبناء صالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، واجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الصلاة والسلام على الله.